السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ؟ تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يأتي الملتزم الملتزم وهو من بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على آداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فزدني رضا، فإن كنت رضيت عني فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ببيتك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة. قال الثعلبي في فقه اللغة: الثعالبي غلط وأنا مذكور عندي لكنه غلط. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرة مشي الراجع إلى خلف، حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، ما بين الحجر الأسود والباب، وطوله متر أو يزيد قليلا، فيضع عليه صدره ووجهه. أولا، هذا الالتزام لم يثبت فيه خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عرف عن ابن عباس وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، والأصل أنهم لا يفعلون مثل هذا إلا بتوقيف، لأنهم أبعد الناس عن الابتداع، ولذا استحبه جمع من أهل العلم عن الالتزام. فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه، يعني يلتصق بجدار الكعبة الواقع بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو، يدعو في هذا المكان المبارك الذي دل فعله الصحابة على أنه من مواطن الإجابة، وإن لم يرد فيه خبر مرفوع. يدعو ويسأل الله تعالى حاجته إن أحب فعل ذلك، إن أحب يعني لا شيء فيه، مع أنه لا تطلق عليه السنية، لكنه إن أحب ذلك فله فعله، لأنه مسبوق من قبل بعض الصحابة فعل ذلك. نعم، لا صلى خلف المقام. نعم، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، لأنه لا ارتباط له، هذا الالتزام لا ارتباط له بالوداع، فإن فعله بعد طواف الوداع ودعا في هذا المكان فلا بأس، وإن فعله قبل ذلك، وإن فعله فور وصوله إلى مكة، كل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، يعني لا ارتباط له بالوداع، وإنما هو مكان من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعوة في أي وقت. وعلى هذا لو اجتمع أكثر من سبب لإجابة الدعوة، جاء إلى الملتزم مثلا في آخر الليل في وقت النزول الإلهي أو في آخر ساعة من الجمعة، لا شك أن مثل هذا يكون أكمل، ليجتمع له أكثر من سبب. ومثل ما قلنا لا ارتباط له بالوداع، ولم يثبت فيه خبر مرفوع، وإنما فعله ابن عباس وبعض الصحابة، وتتابع خيار الأمة على ذلك. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، لماذا؟ لأنه ليس له وقت محدد. قال رحمه الله: وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس، الدعاء المأثور عن ابن عباس الذي ذكره البيهقي والنووي أن هذا محفوظ عن الإمام الشافعي من قوله لا عن ابن عباس. ابن عباس له دعاء لكن يختلف عن هذا. قال: وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك، اعتراف بالعبودية والذل والحاجة والافتقار، وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، يعني من وسائل الانتقال، إما دابة وإلا سيارة وإلا طائرة وإلا باخرة وإلا على الأقدام، وسيرتني في بلادك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك، يعني بحيث قطعت الفيافي والقفار والمفاوز حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، يعني هذا البيت المعظم المكرم المشرف، وأعنتني على أداء نسكي. يقول هذا بعد الفراغ من طواف الوداع: أعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني، رضيت عني بفعل هذه الطاعة وغيرها من الطاعات، فازدد عني رضا، يعني إن كان حجي مقبولا عندك موصلا إلى مرضاتك فرضيت عني بما قدمت من طاعات فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري. فمن الآن يعني من هذه اللحظة، فمن الآن فارض عني، يعني هل هذا الدعاء مناسب؟ التعجل، تعجل الرضا، فمن الآن فارض عني، يعني كما يقال عاجلا غير آجل في الأدعية، هو مجرد دعاء والتماس من الله جل وعلا لا على سبيل الإلزام. ولا شك أن سرعة الرضا عن المخلوق وسرعة إجابة دعوته هذه من مطالبه. وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري. داري، هل أقصد داره التي في بلده أو داره التي سكنها في مكة؟ نعم، تنأى، داره نائية من الأصل، نائية بمكة، ما دام قريبا، ما دام قريبا قبل أن يبعد، إيه؟ وليس مقصد داره التي في بلده، إنما داره التي نزلها في مكة وهي قريبة من هذا المكان قبل أن تبعد هذه الدار فأنتقل منها إلى داره. وأصل البعد له لا للدار، الأصل البعد لساكن الدار، وإلا الدار لا تبعد ولا تقرب. قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي، هذا وقت انصرافي، بعد أن طفت للوداع ما بقي شيء من متعلقات النسك، هذا وقت الانصراف، إن أذنت لي هو يستأذن في الانصراف، هل يتصور أن يمنع من هذا الانصراف وعنده حرية واختيار؟ يعني متى ما أراد امتطى دابته ومشى. نقول نعم، هذه حرية واختيار جعلت فيه، لكنها تابعة لإرادة الله جل وعلا. الله جل وعلا قادر على أن يحبسه بعد أن نزمع السفر. غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك، بل الرغبة فيه، ولا عن بيتك بأي بيت كان، ولا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ببيت المقدس فضلا عن سائر البيوت، بيوت الله في سائر البلدان، فهو أشرف وأعظم وأفضل المساجد، المسجد الحرام. فأصحبني العافية، لأنه قد يقول قائل مثلا إذا كان الإنسان له رغبة في الأفضل لماذا لا يلزم، وانصرافه عن هذا الأفضل دليل على رغبته عنه إلى غيره. الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ يعني إذا تركت المكان إلى غيره معناه أنك راغب عما تركت، راغب فيما ذهبت إليه، هذا الأصل. دعنا من أصل المسألة، أنت الآن لك رغبة في اصبر لك رغبة في كتابك الذي بيدك، أليس كذلك؟ لكن دعتك الحاجة أن تبيعه. البائع الآن في الجملة راغب عما باع، راغب في ثمنه، هذا الأصل، لكن الحاجة قد تضطره أن يبيع ما هو راغب فيه، الحاجة قد تدعوه أن ينتقل من هذا المكان الفاضل إلى مكان آخر، ولا يدل هذا عن الرغبة فيه عنه. وإلا الأصل أنك إذا انتقلت من مكان لمكان أفضل منه، أرجح عندك منه، ولا وش يطلعك عنه، هذا الأصل يعني في جميع التصرفات، هذا الأصل. لكن قد يكون تركك للمرغوب عنه ظاهرا لحاجة، وهذه حكمة إلهية. لو كل الناس رغبوا في البقاء في هذا المكان ما استطاعوا العيش. والصحابة أفضل الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا المكان، أخرج من هذا المكان وخرج، فلا قال أنه راغب عنه، ولولا أنه أخرج لما خرج. الصحابة بطوعهم واختيارهم خرجوا من مكة وخرجوا من المدينة، هل يقال أنهم رغبوا عنها؟ إنما طمعوا فيما هو أفضل من تبليغ الدين. لا يدل ترك الشيء على أنه مرغوب عنه، ولذا يقول ولا راغبا عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي. أيهم، ما الفرق بين الجملتين؟ أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي. نعم، العافية أعم، العافية أعم من الصحة، العافية منها الحسية والمعنوية، وبالنسبة للصحة هي خاصة بالجسم. وأيضا بعد الصحة تتناول القلب وتتناول العمل الموافق للشرع، يقال صحيح، لكنها في الأصل في الأجسام، في المحسوسات. والعصمة في ديني، بأن لا أرتكب محرما أو أترك واجبا، مع أن العصمة خاصة بالأنبياء، العصمة خاصة بالأنبياء، وما عداهم ليس بمعصوم. ومراد الداعي العصمة في ديني أن يحفظ من الذنوب والمعاصي، لا أنه تثبت له العصمة التي لا يتصور معها معصية. وأحسن منقلبي، يعني مرجعي إلى أهلي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، يعني يطلب الاستمرار على العبادة على الطاعة، وأن تكون حاله بعد حجه أفضل من حاله قبله. وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. وعلى كل حال، هذا الدعاء جمله طيبة وفيه جوامع، لكنه لا يثبت مرفوع ولا موقوف عن ابن عباس، وإنما هو من قول الإمام الشافعي فيما ذكره الحافظ البيهقي بسنده وذكره أيضا النووي في المجموع. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، لأنه لا يتمكن الإنسان في كل وقت أن يلتزم، لسيما في الأيام المتأخرة حتى في غير أوقات المواسم لا يتسنى له ولا يتيسر له أن يلتزم، قد يذهب ويجلس هناك شهر كامل يتحين الفرص ولا يستطيع لكثرة من يفد إلى هذا البيت الشريف. فإذا ولا لا يقف، ولا إذا ولا لا يقف ولا يلتفت، إنما يمشي إلى جهة، نعم نعم، إذا ولا لا يقف. بعض الناس إذا ولا وقف ثم التفت إلى بيت وأشار بيده إلى ودائه، نعم، ودعا إيش، ولا يمشي القهقرة. بعض الناس من شدة تعظيمه للبيت لا يوليه ظهره، يقف ثم يلتفت إليه ويمشي القهقرة، يعني يمشي راجعا إلى خلفه، وهذا لا شك أن الباعث عليه تعظيم البيت، لكن التعظيم إنما يكون بالمشروع، تعظيم إنما يكون بالمشروع، ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة. قال الثعالبي في فقه اللغة، إيش معنى فقه اللغة؟ فقه اللغة، لأن عندنا كتب كثيرة جدا تخدم اللغة من نواحي متعددة، منها في شرح ما في شرح المفردات، مفردات اللغة، وقد يقال له متن اللغة، وهذا هو الكثير الغالب من التهذيب والصحاح واللسان والقاموس والمحكم وغيرها من الكتب المعروفة التي لا تخفى على طلاب العلم، ومنها ما هو في فقه اللغة عكس متن اللغة. إذا كان المبحوث عنه كلمة تريد معناها تذهب إلى فقه اللغة؟ لا، تذهب إلى كتب المعاجم، معاجم اللغة التي تشرح الألفاظ اللغوية، الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. فقه اللغة عندك معنى تريد ماذا يطلق على هذا المعنى، فمثلا ولد البط وش يسمى؟ يعني تذهب إلى كتب اللغة تبحث عن ولد البط وش يسمى؟ ما يمكن. ولد الثعلب وش يسمى؟ نعم، تذهب إلى كتب فقه اللغة. لكن لو تبحث عن كلمة هجرس ايش معناها؟ تذهب إلى المعاجم ويقول لك هو ولد الثعلب، لكن إذا كنت تعرف ولد الثعلب وتعرف اسمه تذهب إلى كتب فقه اللغة، فهذه في مقابل المعاجم اللغوية التي تشرح الألفاظ. ومن أهمها في هذا الباب فقه اللغة للثعالبي، وهو مختصر، ومن أهمها أيضا المخصص لابن سيدة، وفيها أيضا المصباح في فقه اللغة لمعاصر بالصور، وجميل، فيه يعني فائدة، فيه فوائد زوائد على ما تقدم، الإفصاح في فقه اللغة. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرة مشية الراجع إلى خلف، حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع، حتى قيل إذا رأى البيت رجع فودع، هذه مبالغة في أنه لا يمشي القهقرة، يعني من أهل العلم من يقول ينصرف تلقاء وجهه إلى جهة التي يريد الذهاب منها، فإن التفت ورأى البيت يلزمه يرجع يودع. لا شك أن هذه مبالغة، وإنما تقال في مثل هذا الموطن في رد من يمشي هذه المشية. إذا رأيت شخص يمشي القهقرة تقول فيه من أهل العلم أن يقول لك إذا نظرت إلى البيت ارجع ودع ثانية، ثم نظرت إلى ثانية ارجع ودع ثانية، هذا يقال في كسر من يمشي هذه المشية، يعني نظير ما يقال لمن يقول أن الذكر أو التكبير المقيد مبتدع، أن الناس فيه أقوالهم الآن كثرت الذكر المقيد ما هو بغارد، يقول مبتدع. نقول إيش رأيك أن الحسن البصري يقول يقال الذكر المقيد قبل قضاء الفوائد، قبل قضاء ما فات من الركعات، إذا سلم الإمام تكبر معه ثم تقضي ما فاتك، يعني بعض الأمور تكسر بعض، شو؟ نعم، يخفف بها، فيكسر حار هذا ببارد هذا. والشيخ رحمه الله حينما قال حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع، لا يتبنى هذا القول، هو لا يتبنى هذا القول ولا يقول به، لكن يريد أن يرد على من يمشي القهقرة. وهذه الطريقة معروفة عند في دراسة الأقوال المتقابلة، في دراسة الأقوال المتقابلة. لو قال قائل أنا والله إذا تجاوزت الميقات لا شيء علي، يقول سعيد بن المسيب لا شيء عليك، نقول سعيد بن جبير يقول لا حج لك. وإن كنت لا تتبنى هذا القول لكن تخوفه بمثل هذا، تخوفه بمثل هذا، فلا شك أن الأقوال يرد القولان المتقابلان ببعض، ويبقى القول الوسط هو الصحيح، القول المتوسط بين القولين هو الصحيح. وكذلك عند سلامه على النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف ولا يمشي القهقراء، كذا عندكم لا ينصرف ولا يمشي القهقراء، يعني لا ينصرف، كيف لا ينصرف؟ أو نقول لا يمشي تأكيد للا ينصرف، ويكون القهقراء متعلق بالأمرين، لا ينصرف القهقراء ولا يمشي القهقراء، كأنها تأكيد. بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة، يخرج كما يخرج المساجد عند الصلاة، انتهت الصلاة بعضهم يخرج مع هذا الباب وبعضهم مع الباب الثاني وبعضهم مع الثالث، كل إلى جهته، كل إلى جهته. نعم ايه ايه حتى مثل تقبيل الحجر رجل، مثل تقبيل الحجر لا، إذا قرر الحق لا يضر من خالف، إذا قرر الحق من غير زيادة ولا نقصان لا يضر من خالف. نعم سد الذرائع الموصلة إلى الشرك هذا لا بد منه، وجاءت الشرع بذلك من نصوص الكتاب والسنة، يعني سد الذرائع الموصلة إلى الشرك كالغلو لا شك أنه موصل إلى الشرك، لكن مع ذلك ما ثبت فيه ما يقتدى به لا بأس إن شاء الله، ما يضر إن شاء الله. سم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي، هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع، وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد، قيل أنه يصومها قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج. ويستحب إنما أحرموا بالحج يوم التروية، وإنما أحرموا بالحج. نعم ما عندك؟ لا. وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. كل هذا سقط، سطر كامل، كل هذا سقط، سطر كامل كثير هذا، يعني إذا كانت الكلمة توجد نظيرتها في السطر الذي يليه كثير ما يسقط سطر كامل، لأن النظر يزيغ من الأولى إلى الثانية فيترك ما بينهما. نعم طبيعي، هذا في الطباعة، ما هو لا لأنه نقص عندكم، هو نقص في الطباعة، لا لأنهم تركوه من أجل أن يكمل، لا وضعوا نقطة وقالوا يستحب من أول السطر، لا هذا نقص. نقول جرت العادة كثيرا ما يحصل هذا، إذا وجد كلمتين بلفظ واحد، وجد كلمتان بلفظ واحد إحداهما تحت الأخرى، هذه في سطر وهذه في سطر، يزيغ النظر عن الأولى إلى الثانية فيترك ما بينهما من كلام، كثير هذا. طيب، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. عندك يعني بس طبعة الفتاوى اللي ما فيها قبل الإحرام بالحج، فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، الصورة واحدة. ولذا قال بعض الصحابة إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا لأنهم نظروا إلى صورة حجه، وليس فيه زيادة على عمل المفرد، على عمل القارن ولا على عمل المفرد، كلاهما الصورة واحدة. لكن عليه يعني القارن وعلى المتمتع هدي، ومخير في ذلك بدنة أو بقرة أو شاة. إن أهدى بدنة لا شك أن هذا أكمل، وإن أهدى بقرة أكمل من الشاة ودون ودون البدنة أو شاة، وهي أقل ما يجزي، أو شرك في دم، يعني سبع بدنة أو سبع بقرة هذا الهدي. فمن لم يجد الهدي، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثلاثة أيام في الحج، السبعة التي إذا رجع سهل، يعني إذا رجع إلى أهل يصوم سبعة، لكن في الحج الثلاثة في الحج متى يصومها؟ ذكر الشيخ رحمه الله الأقوال: فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، لأن يوم النحر لا يجوز الصيام، ويوم عرفة جاء النهي عن صيامه، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، إذن يصوم السادس والسابع والثامن. ومنهم من يقول إن يوم عرفة يصام لمن لم يجد الهدي، ومما لم يذكره الشيخ رحمه الله صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي لأنها في الحج، وإلا فالأصل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا لم يذكره الشيخ رحمه الله. قال: وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، في أظهر أقوال العلماء. لماذا؟ القاعدة التي قررناها سابقا، وهو أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب يجوز فعلها بين السبب والوقت، ولا يجوز فعلها قبل السبب، والاتفاق جار على أنها في وقتها بحال إجماع، لكن بين السبب والوقت قبل وقت الوجوب. الآن انعقد السبب بالإحرام بالعمرة، انعقد السبب، قال: وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، في أظهر أقوال العلماء، وهذا على رأيه وأن في المتمتع. أما بالنسبة للقارن هذا ما في إشكال لأنه أحرم بهما معا، لكن المتمتع حينما يحرم بالعمرة ولا يشير إلى حجه في نيته، في نية الدخول في النسك، وقلنا فيما تقدم أن العمرة منفكة عن الحج انفكاكا تاما، هل نقول أن السبب وجد؟ هما السبب، السبب الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فإحرامه بالعمرة بدء في هذا السبب، والإحرام في بالحج تكميل لهذا السبب، ووقت الوجوب يوم النحر. فعندنا المسألة هنا، الذي يقول أن حج المتمتع مرتبط بعمرته وعمرته مرتبطة بحجه كما يقرر شيخ الإسلام، هذا ما في إشكال، يعني أحرم بالعمرة وليس عنده ما يهدي، لا يجد هدي، هل نقول من حين يحرم بالعمرة يصوم الثلاثة الأيام؟ وماذا على ما لو جاء متأخرا، متمتع أو قارن أحرم بالعمرة في اليوم الثامن مثلا، متى يصوم؟ نعم، شيخ الإسلام أشار إلى أن الصحابة كانوا متمتعين معه عليه الصلاة والسلام، وإنما أحرموا بالعمرة بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صيام بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، لكن هذا متى؟ إذا كان متمتع أدى العمرة، يعني بين النسكين، لكن ماذا عن من تأخر إلى يوم التروية ولم يحرم بعمرة قبل ذلك؟ أحرم متمتع يوم التروية، أو أحرم قارن يوم التروية، وما أمامه إلا يوم واحد وهو يوم عرفة. هل نقول يصوم يوم عرفة ويوم من أيام التشريق، أو يؤخر الثلاثة لأيام التشريق في الحج؟ في الحج نعم، لا لا، في الحج ثلاث أيام في الحج. يعني المسألة مسألة احتمال الوقت واحتمال الفعل واحتمال المكان، فعل الحج، وقت الحج، مكان الحج، كلها تحتمل. لكن عندنا هذه عبادة صيام لها سبب وجوب وهو الإحرام بالعمرة، المتمتع بها إلى الحج على رأي الشيخ، وأن بينهم ارتباط، أو الإحرام بهما معا بالنسبة للقارن، هذا سبب الوجوب. لا يجوز قبل ذلك إجماع، لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام قبل أن يحرم بالعمرة، ومقتضى القاعدة بعد وقت في وقت الوجوب الذي هو يوم النحر وما بعده يجوز اتفاقا، إلا أن يوم النحر خص بالدليل الذي يحرم الصيام، ولذا أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهادي. الشيخ يقول: وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. لماذا؟ لأن سبب الوجوب انعقد، لأن سبب الوجوب انعقد في أظهر أقوال العلماء، وفيه ثلاث روايات عن أحمد. قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وهذا القول لا يصح، هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قبل انعقاد السبب، كما لو دفع الزكاة قبل ملك النصاب، وكما لو دفع كفارة اليمين قبل انعقاد اليمين. قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. قيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، هذا بالنسبة، القول هذا بالنسبة لمن يقول أن بانفكاك العمرة عن الحج في التمتع هذا له وجه، لأن السبب ما انعقد إلا بالإحرام بالحج. وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، هذا كلام الشيخ باعتبار أن الارتباط بين الحج والعمرة نعم عنده بالنسبة للمتمتع. وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، أدى عمرة في أول شهر ذي الحجة، في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع، وتحلل منها، يصوم الثلاثة الأيام، فإنه حينئذ شرع في الحج. كلام الشيخ: إذا أحرم بالعمرة حتى المتمتع عنده يكون شرع في الحج، لأن هذه العمرة دخلت في الحج، ولذا يجزئ سعيها عن سعي الحج. هذا على اختياره رحمه الله على ما تقدم. لكن الذي يقول أن العمرة مستقلة والحج مستقل، هذا بطوافه وسعيه، وهذه بطوافه وسعيها، وله ويحل الحل كله بينهما على ما قررناه سابقا، يكون سبب الوجوب ما انعقد إلا بعد الإحرام بالحج. لكن على رأيه ماشي. وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج. هل شرع في الحج قبل الإحرام به؟ ما شرع به إلا على رأي الشيخ رحمه الله. ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. نقول: التنظير بالنسبة للمتمتع غير مطابق، لكنه بالنسبة للقارن مطابق. التنظير في دخول الوضوء بالغسل بالنسبة للقارن مطابق، والتنظير بالنسبة للمتمتع غير مطابق. يعني لو اكتفى مثلا اكتفى بالغسل عن الوضوء، نعم دخل الوضوء في الغسل، هذا القارن، لكن إذا توضأ ثانية بعد الغسل هذا نظير المتمتع، ما دخل الوضوء في الغسل. كما دخل الوضوء في الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين، لأنه أمرهم بذلك، من لم يسق الهدي منهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا ويقلبوا نسكهم إلى عمرة. كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية. و وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، لكن الشيخ لم يذكر الصيام أيام التشريق، فهل هذا لأنه لا يرى صيام أيام التشريق مطلقا؟ ما أشار إليها، وما المانع أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم صاموها أيام التشريق؟ سم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال أنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، شرب منه وتضلع، يعني روي منه وزاد على ذلك حتى خالط ضلوعه تلأ بطنه، فيستحب للحاج أن يفعل ذلك. تضلع منه، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما من ماء زمزم، شرب قائما، وثبت عنه النهي عن الشرب قائما، وأمر من شرب قائما أن يقي. فإما أن يقال إن هذا ناسخ للنهي، أو يقال إنه خاص بماء زمزم. وجه الخصوصية التضلع، لأنه إذا شرب وهو قائم شرب أكثر، شرب من المقدار أكثر مما يشربه وهو جالس، والتضلع مطلوب ولا يتم إلا في حال القيام. ومنهم من يقول إن الأرض غير مناسبة للجلوس لكثرة ما يراق فيها من المياه بسبب كثرة الحجيج وازدحامهم في هذا المكان. وعلى كل حال، ومنهم من يقول إن الشرب قائما صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهية، منهم من يقول إن هذا خاص بماء زمزم، ومنهم من يقول إنه صارف من التحريم إلى الكراهية. وعلى كل حال، ما دام وجد الترخيص يخف النهي، وقد شرب النبي عليه الصلاة والسلام من شن معلق قائما، يعني غير زمزم، فدل على أن النهي منسوخ أو مصروف من التحريم إلى الكراهية. ويتضلع منه، إذا تضلع الإنسان من ماء زمزم، وماء زمزم لا يشرب للتلذذ، إنما يشرب تعبد، لأن طعمه لا يشجع على التلذذ، وكان طعمه أشد ملوحا من الآن، كان كثير من الناس لا يطيقه، الآن صار مقبول، صار مقبولا، ولعله لكثرة ما يرد عليه ويخالطه من المياه التي تتسرب إلى البئر، مع أن المعجزات ظاهرة في هذا الماء والدراسات حوله كثيرة، حتى قيل من ضمن الدراسات أن الماء الوارد على هذه البئر بمجرد ما يلامس حجارة هذه البئر ينقلب، هذه من الدراسات، يعني أنهم شربوا منه قبل أن يلامس وبعد. وعلى كل حال، لا شك أنه ماء مبارك، ويختلف عن غيره من سائر المياه، وكانت ملاحته أكثر مما هي عليه الآن، ولذا لا يطيقه كثير من الناس، فجاء الحث على شربه وأنه لما شرب له. ولا شك أن شربه من غير التلذذ عبادة، وأما الآن لا شك أنه مقبول سائغ، جدواه ما في شك أنه طعام وطعم وشفاء سقم، طعام وطعم وشفاء سقم. ومن الغرائب المتعلقة به أنه لا يحوج الإنسان إلى الخروج من الحرم، لا يحتاج إلى دورة مياه، هذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب، لا يحرج الشارب إلى الخروج إلى الدورة، هذا شيء جربناه، إذا شربنا من غيره احتاجنا أن نخرج، لسيما في أيام الشتاء، وتشرب وتتضلع منه لا تحتاج أن تخرج، بل استعملناه في المشروبات، يعني في رمضان الإنسان يحتاج إلى شيء يرطب البدن من المشروبات الحلوة التي تعينه على، مثل التوت مثلا، كان الإنسان يتحاشى أن يشرب أكثر من كوب مثلا لئلا يضطر أن يخرج، والمسألة مسألة زحام وتراويح وقيام، لكن إذا وضع هذا التوت بماء زمزم لا تحتاج إلى أن تخرج. والتجربة يعني أنا الذي فعلتها ما أنقل عن أحد، لا تحتاج إلى أن تخرج من المسجد، ولا شك أن هذا من بركات هذا الماء. ويدعو عند شربه مما شاء، من السلف من دعا أن يكون هذا الماء، لأن زمزم ماء زمزم لما شرب له، والحديث صححه الدمياطي في المتجر الرابح، وهو عمدة في تصحيحه، وتتابع العلماء على تقليده. على كل حال ماء زمزم لما شرب له، فيدعو عند شربه أو يقصد عند شربه أن يكون مثلا كما قال بعض السلف لظمأ يوم النشور، أو مثلا يقصد به الصحة أو العلم النافع أو حفظ القرآن مثلا أو السنة، أو يبلغ مبلغ فلان من العلم كما فعله كثير من أهل العلم، شرب الماء ليكون مثل فلان في العلم. الغريب أن كثير منهم من ذكر عنه هذا صار أعظم من فلان الذي شرب بنية أن يصل إلى حده. على كل حال يدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، يعني لا يبتدع، لا يتعدى في الدعاء، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا يدعو بدعاء محظور، ولا يستحب الاغتسال منها، لا يستحب، مفهومه أنه يباح، إذا قلنا لا يستحب معناه أنه يباح، لكن هذا ماء مبارك ووصوله إلى العورة، ولذا يمنعون الاستنجاء به، وما دام يمنعون الاستنجاء به فلا بد من منع الاغتسال الكامل به، لأنه يصل حينئذ إلى ما العورة، وإن كانت العورة غير الاستنجاء، يعني العورة قد تكون طاهرة والاستنجاء إزالة نجس، لكن مع ذلك يتحاشى ويتقى العورات المغلظة. قال وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة. أولا بالنسبة لشد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، وما عدا ذلك لا يجوز شد الرحل إليه ولو كان في مكة، لأن بعض الناس يذهب إلى مكة للاعتكاف في مسجد من المساجد لأن الإمام مؤثر، نقول لا يجوز شد الرحل إلى هذا المسجد، إنما تشده إلى المسجد الحرام. قد يقول يتحايل وأنا أذهب عمرة ثم بعد ذلك أذهب إلى هذا المسجد، الأمور بمقاصدها، يعني إذا قال أنا أذهب إلى المدينة من أجل وأشد الرحل لزيارة القبر نقول بدعة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى المساجد، ثم يقول أنا أشد الصلاة المسجد الرحل إلى المسجد، وهو في حقيقة أمره يعني في قرارة نفسه أن يشد الرحل إلى القبر، نقول ما تنفع مثل هذا الكلام الظاهر، يعني هذا إرضاء للمخلوق لكن القصد إرضاء الخالق الذي لا يخفى عليه شيء. فأنت إذا ذهبت إلى العمرة ثم ما لا تحين إذن لا تحتاج إلى شد راحل ولزمت مسجد من المساجد التي تعرف أن الإمام قراءته تؤثر فيك ما في إشكال، لكن من الرياض تقصد إلى ذلك الإمام أو إلى ذلك المسجد فلا، فضلا عن مساجد بدعية بنيت على ما يزعم أنه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المساجد لما تفضي أو ما يفضي التزامها والذهاب إليها من التبرك بها والابتداع فيها هذه لا يجوز الذهاب إليها البتة ولو من غير شد رحل. ولذا قال: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كمسجد المولد، هذا إذا صحت الدعوة، فاضلا عن كون إثبات هذه الدعوة دونها خرط القتاد. كثير من الناس يقول هذا المكان هذا هو المولد، وقد بنى ذلك على رؤية، يعني ما هو بتواتر عمل وتوارث، لا، إنما رؤية، قال هذا هو المولد، هذا المكان الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذا، هذا كل هذا من وسائل الشرك، كل هذا من وسائل الشرك التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، ولا استحبه أحد من الأئمة، بل الأئمة قاطبة بدءا من الصحابة، موقفهم من هذه المواقع والمشاهد معروف. عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له أن هذه هي الشجرة التي بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبة أمر بقطعها، معنا ليست هي، لأن الصحابة أكثر من واحد منهم يقول عرفنا الشجرة التي بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام فلما جئنا من العام القابل عميت علينا فلم نهتدي إليها، رحمة بنا، يقول ابن عمر رحمة بنا. لا شك أن هذا فيه إنقاذ وفيه أيضا حماية لجناب التوحيد، هذه عين الرحمة. فالصحابة من بعد سنة ما عرفوها، فكيف يزعم من يأتي بعد سنين بعد أن قطع عمر الشجرة بعد سنين قال بعض من قال هذه الشجرة التي بايعت تحت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خفيت على من باشرها وعرفها بعينها فكيف يعرفها من لم يحضر تلك البيعة؟ إلا أن هذا من تلبيس الشيطان وتسويله، ولا شك أن الابتداع له بريق ويزينه الشيطان في قلوب الناس، والقلوب إلى إلى إلى الابتداع أسرع من السيل في منحدره. من أين أتى الشيخ تعظيم البقاع؟ اليهود والنصارى معروف عنهم، معروف عنه. نعم، اليهود والنصارى قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، مآثر الأنبياء الأشجار قبور أنبياء مساجد. نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا معروف في الأمم السابقة، سد حماية جناب التوحيد. لا، هذا من غير شد رحل، الكلام من غير شد رحل، أما إذا احتاج إلى شد رحل هذا ما فيه إشكال، لا هي ولا غيرها. لو تقول أنا بالرياضة أروح أعتكف في مسجد ابن باز بمكة مثلا، نقول لا يجوز، نقول لا يجوز. نعم، إيه، لكن ما يشد الرحل له من ما يحتاج إلى شد رحل غير المسجد الحرام، ما يكفي إلا إلى المسجد الحرام. نعم، هنا القول الجمهور أن المسجد يشمل جميع الحرام، لكنه في هذا الحديث يراد به المسجد، مسجد الكعبة، بدليل أنك لو نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام يجزيك أن تعتكف في غيره من المساجد؟ ما يجزي، وليس غيره من المساجد له مزية مثل ما المسجد الحرام. على كل حال، هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو وجيه. فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، يعني من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام عليه أن يفي ولا يجزي عنه غيره، من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد النبوي ومن باب أولى في المسجد الحرام بخلاف غيرها من المساجد. قال: وإنما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا، كل هذه وردت بها نصوص. عرفة مشعر لكنه حلال، مزدلفة مشعر حرام، ومنى كذلك، والصفا والمروة في السعي، وأما في غير السعي فلا يشرع. السعي بين الصفا والمروة في غير نسك غير مشروع. ومنى مثل جبل حراء. النبي عليه الصلاة والسلام هل ثبت أنه ذهب إلى الغار بعد البعثة؟ وجاءه الوحي قبل البعثة، نزل عليه جبريل في الغار، لكن بعد ذلك هل عرف عنه أنه يتردد؟ هناك مساجد تقصد لكن من غير شد رحل، مثل قباء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين السبت ضحى، لكن هذا لا يحتاج إلى شد رحل، فيقصد مثل هذا المسجد لهذا الدليل. وأما غيره فلا يقصد لذاته، قد يقصد مسجد لأمر عارض، لأن إمامه مؤثر مثلا، قراءته مؤثرة، لأن فيه درس مثلا، لأن إمامه يحسن الصلاة أفضل من غيره. هذه أمور تجعل لهذا مزية، لكن لذات المسجد، لذات التراب أو لذات الطين أو المدر أو الحجر، لا، لا مزية له. وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال في إنه كان فيه قبة الفداء. كل هذه دعاوى لا دليل عليها، ولو ثبتت هذه الدعاوى لا تجعل الإنسان يستند إليها في حكم شرعي. ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار التي لم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام قصد شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. مع الأسف أنه الآن ينادى بتجديد هذه الآثار، بتجديد هذه الآثار، ويجوز التبرك بها حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، لكن القول المحقق عن سلف هذه الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا أنه لا يجوز التبرك بشيء إلا ما جعل الله فيه البركة مما نص عليه، وما عدا ذلك فلا. ينادى بتجديد هذه الآثار، ولا شك أن هذا إحياء لوسائل الشرك. نعم. ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا، والحجر أكثره من البيت، والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. قول لأمته، الأصل أن يقال ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولذا القول بالتخفيف متجه، يعني رغب فيه لأمته، وإن الأصل أنه يرغب. يقول رحمه الله تعالى: ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها وجعل عمودين عن يمينه والثالث عن يساره، واستقبل الجدار الغربي، جعل الباب وراء ظهره، ودعا وكبر في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وأسف على ذلك وندم لئلا يحرج أمته، لأن كل من عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يحاول أن يدخل ويشق على نفسه ألا يدخل. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته أسف على ذلك وندم، ومع ذلك من تيسر له الدخول من غير مشقة ومن غير أن يتأذى أو يؤذي فإنه ينبغي له أن يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل. وأما من لم يتيسر له ذلك فليس هذا نقص في حقه. قال رحمه الله: ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، يعني إن تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، يعني ليست من مناسك الحج ولا العمرة، لا في عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام الفتح، عام فتح مكة. لماذا؟ لكي ينظف البيت من الأصنام والصور. ووجد فيها حينما دخلها صورتين لإبراهيم وإسماعيل وبأيديهما الأزلام يستقسمان بها، ونفى النبي عليه الصلاة والسلام كونهما استقسما بالأزلام. على كل حال، هذه من افتراء المشركين على الخليل وولده إسماعيل. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويكبر يكبر الله ويدعوه إسوة به صلى الله عليه وسلم ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع، الحائط الغربي المقابل للباب 3 أذرع، والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخلها إلا حافيا، يعني تعظيما لها، لا يدخلها إلا حافيا تعظيما لها. فإذا كان الوادي المقدس أمر موسى عليه السلام أن يخلع عليه، فهذا البيت المعظم المكرم من باب أولى. وهذه حجة من يقول بهذا الكلام، حجة من يقول بهذا الكلام، حتى أنهم يطردون هذا في المسجد كله، وينكرون على من دخل المسجد بحذائه، لأن هذا المسجد أفضل من الوادي المقدس. على كل حال، إذا كانت الصلاة في الحذاء مشروعة، فالدخول في المساجد لا بأس به في النعال، ما لم يؤثر ذاك في المسجد ضررا أو قدرا أو يتلف مالا. تعرفون الآن المساجد تختلف عن السابق، كانت مفروشة بالرمل لا يتأثر بشيء، والآن مفروشة بما يمسك ما في النعال والخفاف من أذى وقدر، على أن الداخل بحذائه إذا أراد ذلك عليه أن يتأكد فليحكهما بالتراب. قال رحمه الله: والحجر أكثره من البيت. والسبب في ذلك أن النفقة قصرت بالنسبة لقريش، فأخرجوا جزءا من البيت لم تشمله البناية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لبنيت البيت على قواعد إسماعيل وأدخلت الحجر وجعلت له بابين. هذه الأمنية ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية، إنما طبقها ابن الزبير. وفي ما حصل بينه وبين بني أمية على يد الحجاج، ورميت بالمنجنيق من قبل الحجاج، وحصل لها من التأثر ما حصل، أعيدت كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمنية النبوية حققها ابن الزبير، ومع ذلك لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، خشية من الإحداث في هذا المكان المعظم. فعلها ابن الزبير تحقيقا لأمنية النبي عليه الصلاة والسلام. لما تأثرت في زمن بني أمية في زمن الحجاج، هدمت وأعيدت كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت الأمنية النبوية تتداول بين أهل العلم وبين من يطلع عليها. ولذلك قيل لمالك: لماذا لا تهدم وتعاد على قواعد إبراهيم تحقيقا للأمنية النبوية؟ فمنع من ذلك وقال: لا تكون لا يكون البيت العوبة بأيدي الحكام، يعني لكل مستمسك. من أعاده على قواعد إبراهيم كابن الزبير له حجة، يعني مش أعظم من تحقيق أمني أنت تمناها النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أعادها أيضا على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الناس حديث عهد بكفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا ما أعيدت في عهد أبي بكر وعمر؟ طال العهد بالكفر وصار الناس كلهم دخلوا في دين الله أفواجا، واندرست معالم الشرك والكفر، فتكون حينئذ العوبة. هذا الحاكم يجتهد فيترجح عليه عادته على قواعد إبراهيم، وهذا الحاكم يجتهد فيرجح ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون، ثم تصير مجال للاجتهاد فتبقى كما هي. وهذا رأي الإمام مالك وهو رأي سديد. قال: والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، هو يستمر مستقيم ثم يبدأ بالانحناء، البيت إلى الانحناء، إذا بدأ الانحناء انتهى، لأن الحجر منه 6 أذرع أو 7 من البيت وباقيه ليس من البيت، وهو من البيت بمعنى أن من دخله كأنما دخل البيت. ولما طلبت عائشة رضي الله عنها أن تدخل البيت وتصلي فيه قال: صلي في الحجر، فهو من البيت. وليس قال فهو فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ومنتعل مثل غيره، يمشي حافي ومنتعل مثل غيره، ما يجوز لغيره. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، هذا فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين، يعني ما حفظ من سلف هذه الأمة لا من الصحابة والتابعين أنه خرج مكة وجاء بعمرة إلا عائشة. فمن يقول بعدم المشروعية يقول الصحابة كلهم والنبي عليه الصلاة والسلام رأسهم وقدوتهم ما فعلوا ذلك، ما خرجوا من مكة إلى الحل وأتوا بعمرة. ومن يقول بأن العمرة تشرع لمن كان بمكة ويخرج إلى الحل ويأتي بها، قال: يكفينا دليل واحد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وهذا كافي في التشريع، إضافة إلى النصوص التي تحث على الإكثار من الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل العمرة. فلا إشكال في جواز الخروج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل والإتيان بعمرة لهذا الدليل ولعموم الأدلة، لكن يبقى أن المسألة مفاضلة بين الأعمال. إذا كان خروجه إلى الحل يعوقه عن تحصيل فضائل أعظم، يقال: لا يا أخي، تبقى في المسجد وتطوف وتقرأ، أفضل لك من أن تذهب أميال وتدفع أميال في ساعات. ولذا يقول: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ولا رغب فيه لأمته، بل كرهه السلف. نعم، كره بعض السلف تكرار العمرة، ومنهم مالك رحمه الله. على كل حال يكفينا فعل عائشة والحث على العمرة في الجملة، وشيخ الإسلام لم يورد حديث عائشة، أورده غيره وأجاب عنه كابن القيم أن هذا جبر لخاطرها، جبر لخاطرها، يعني يمكن يجبر خاطرها بحكم شرعي، ما يمكن أن يجبر خاطر أحد بحكم شرعي. نعم، جبر خاطرها بحبس الناس ومكنها، وإن تضرر يعني غيرها بالبقاء، أما أن يشرع لها حكم لا يشرع لغيرها جبرا لخاطرها فلا يرد هذا مثله في الشرع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.